بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، في هذا اليوم 11 من شهر محرم العام 34 و400 ألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: القول في الإقرار. أما إقراره صلى الله عليه وسلم على فعل فعل بمشاهدته وعلم قطعا أنه رآه فأقره، فإنه يدل على جواز وقوع ذلك الفعل على تلك الصفة وإيجابه إن كان حكما شرعيا، أو على إباحة ذلك إن تخيل فيه أنه محظور لثبوت عصمته صلى الله عليه وسلم فيما دعا إليه وفيما أقر عليه. القول في الفعل. أما أفعاله صلى الله عليه وسلم فعلى ضروب، أحدها ما كان بيانا لعام أو مجمل، فذلك منه صلى الله عليه وسلم محمول على حكم ذلك العام، إن كان مندوبا إليه فالفعل مندوب إليه، وإن كان واجبا فواجب، وذلك بدليل قوله عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم. والثاني في مقابل هذا، وهو أن يعلم بقرينة حال أو لفظ كالمتوسط بين هذين، وهو ما ورد من أفعاله صلى الله عليه وسلم من غير أن يعلم أن ذلك تفسير منه لمجمل أو بيان لعام أو مختص به. وهنا اختلف الناس، فقوم رأوا حملها على الوجوب، وقوم على الندب، وقوم رأوا التوقيف وهو المختار عند أبي حامد، لأن الفعل لا صيغة له. وأما من حمله على الوجوب فقد استشهد على ذلك بظواهر لكنها محتملة، مثل قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأما من رأى أنها على الندب فتمسكا باقتداء الصحابة به صلى الله عليه وسلم في أفعاله، لخلعهم نعالهم في الصلاة لما خلع، وتوقفهم عن الحلق عام الحديبية حتى حلق. وللقائلين بالوجوب أيضا التمسك بمثل هذا من أفعال الصحابة رضي الله عنهم. ويمكن أن نقول ردا على هؤلاء ممن لا يرى الفعل حكما بأن هذا إنما كان من فعل الصحابة فيما علموا أنه بيان منه صلى الله عليه وسلم للمفروضات أو المندوبات، وذلك إما بقرائن أحوال أو بقول. وبالجملة فالمسألة اجتهادية، والأظهر ألا يكون لهذا النوع من فعله صلى الله عليه وسلم حكم لتردده بين الإيجاب والندب والإباحة وكونه مختصا به. وإذا وردت أفعاله عليه السلام تفسيرا أو بيانا لعام وتعارضت، كان حكمها حكم القولين إذا تعارضا، وسيأتي القول في هذا، وكذلك إذا تعارض الفعل والقول. وهنا انتهى القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد. ما ذكر المصنف في حكم الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جعله على أقسام، فمنه ما يكون بيانا لعام أو مجمل، فهذا يأخذ حكم المجمل وحكم العام. واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبقوله: خذوا عني مناسككم. وأما إن كان محتملا لكونه بيانا للمجمل أو عملا بالعام، فهذا متردد فيه بين الوجوب والندب. وكذلك إذا كان منفكا عن هذا فهو على هذا التقسيم من حيث الخلاف، فمنهم من جعله على الوجوب، ومنهم من جعله على الندب، ومنهم من توقف. وذكر أن أبا حامد يعني الغزالي اختار هذا المذهب. ثم انتهى المصنف إلى نتيجة هي الراجحة في حقيقتها، ما انتهى إليه أبو الوليد هو الراجح في هذه المسألة، إلى أنه لا يطلق فيه وجه، فإن هذا الخلاف مبني على أن الفعل لا بد له من حكم مطلق، وهذه مقدمة منازع في صحتها، بل ليس لها وجه لا من الشرع ولا من العقل. وسبق في الأمر الكلام في الأمر المجرد، والفعل من باب أولى، لأن الأمر إذا احتمل هذا وهو له صيغة فالفعل من باب أولى، لأنه ليس له صيغة تعرف بكونه أريد به الوجوب أو كونه لم يرد به ذلك، فهو من حيث الصيغة لا صيغة له، كله صيغة أو وجه واحد من حيث الفعل، ووجه واحد من جهة كونه فعلا، لكنه يحتمل هذا وهذا. وما أشار إليه أبو الوليد هو الراجح، وخلاصته أن الفعل يرد إلى الشريعة، فمن الفعل ما يكون يقتضي وجوبا، ومن الفعل ما لا يقتضي وجوبا بحسب المعتبر من قواعد الشريعة وأحكامها في هذا. وقد اعترض على هذه الطريقة باعتراض مشهور، وهو أنك إذا رددته إلى الشريعة كان قضاء في الوجوب بما رددته إليه، فما عاد الفعل يقتضي وجوبا، أليس كذلك؟ هذا اعتراض، ولكن هذا الاعتراض بعيد من حيث لزومه على القول أو على هذا الرأي، لا يلزم على هذا الرأي، لأنه لا يلزم أن يكون ما استعين به شاهدا ومفسرا لمراد الفعل أن يكون لولا الفعل اختص بذاته على الوجوب، فيكون المعتبر هو المركب، يكون المعتبر هو المركب وليس بتقدير الفعل مجردا، وليس بتقدير الفعل مجردا. فلما أمر النبي بالصدقة، أو عفوا، لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، ولما فعل عليه الصلاة والسلام الفطر في السفر، هذا يعتبر بالحال التي هو عليها، ويعتبر بالقاعدة الشرعية في هذا الباب، هل هذا يقتضي وجوبا؟ فما فقه الصحابة من صيام النبي في السفر، ولا فقهوا من فطره أن هذا على سبيل العزم، أليس كذلك؟ بل استدلوا بهذا على أن هذا سائغ وأن هذا سائغ. ولهذا لما جاء الفقهاء إلى هذه المسألة، منهم من جعل الفطر هو الأفضل، ومنهم من جعل الصيام هو الأفضل، مع أنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف بين أهل الحديث ثبت عنه أنه صام وأفطر، فهذا مجمع عليه بين أهل الحديث، لا يختلفون في ثبوته أنه عليه الصلاة والسلام صام في السفر وأفطر، ومع ذلك مضى الخلاف تغليبا لأحد الوجهين، أحد الوجهين هو الأصل، وأيهما الذي أراد به النبي تحقيق مصلحة، هل أراد بفطره تحقيق مصلحة أو أراد بصيامه تحقيق مصلحة؟ ولهذا صار جماهير العلماء على إطلاق أحد القولين، مع أنه قد يتبادر فقها أن يقال يجمع بين هذا وهذا، فتكون السنة الفطر تارة والصيام تارة، لكن أقوال الأئمة الفقهاء كأحمد وغيره مضت على الإطلاق، أقوال الأئمة الأربعة مضت على الإطلاق، لأنهم يعتبرون أحد الحالين هو الأصل والثاني أريد به مصلحة، بقي في تقدير أي الوجهين هو الأصل، هذا محل النزاع، هذا محل النزاع. نعم. القول في الجزء الرابع، وهو يشتمل على ثلاثة فصول: فصل في الاجتهاد، وفصل في التقليد، وفصل في ترجيح الأدلة. الفصل الأول في الاجتهاد، وينقسم القول فيه إلى النظر في المجتهد والمجتهد فيه ونفس الاجتهاد. أما الاجتهاد فهو بذل المجتهد وسعه في الطلب بالآلات التي تشترط فيه، وأما حد المجتهد فهو أن يكون عارفا بالأصول التي يستنبط عنها، وأن تكون عنده القوانين والأحوال التي بها يستنبط، ولأن الأصول ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع، فقد ينبغي أن نقول فيما يكفيه من معرفة واحد منها. أما ما يكفيه من معرفة الكتاب فمعرفة الآيات المتضمنة للأحكام، ومعرفة الناسخ منها من المنسوخ، وهي نحو 500 آية، على هذا على وجه التخفيف، والأفضل له معرفة الكتاب كله، وقد رخص له في حفظ الآيات المتضمنة للأحكام إذا كانت مواضعها معلومة عنده، بحيث إذا وردت مسألة في أمر ما علم أين يطلبها. وأما ما يكفيه من معرفة السنة فمعرفة الأحاديث التي تتضمن الأحكام، وقد يخفف عنه في ألا يحفظها، بل يكفيه أن يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث المتضمنة للأحكام يرجع إليه وقت الحاجة إلى الفتوى، والأفضل له أن يحفظها. وأما معرفة صحة أسانيدها فإن هو عول في صحتها على من يحسن ظنه به كالبخاري ومسلم كان مقلدا، وإن هو أيضا احتاج أن يعدل الرواة ويتبع سيرهم وأحوالهم وأوقاتهم طال عليه وتشعب جدا، ولا سيما ما تباعد الزمان. والتخفيف عنه في ذلك أن يكتفي بتعديل الإمام في ذلك إن علم مذهبه في التجريح والتعديل وكان ذلك موافقا لمذهبه. وأما الإجماع فأن يعرف جميع المسائل المجمع عليها، وقد يكفيه أن يعلم أن قوله في المسألة التي يفتي فيها ليس هو مخالفا للإجماع، بأن يعلم أن قوله يوافق قول قائل. وقبل هذا كله فينبغي أن يكون عنده من علم اللغة واللسان ما يفهم به كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يلحن. وقد اشترطوا مع هذا أن يكون عالما بعلم الكلام، وذلك أن تكون عنده الآلة الأدلة المعرفة بالله وبصفاته والموصلة إلى العلم بحدث العالم وغير ذلك مما يتضمن علم الكلام، بحدوث العالم والموصلة إلى العلم بحدوث العالم وغير ذلك مما يتضمن علم الكلام. وهذا إنما يلزم على رأي من يرى أن أول الواجبات النظر والاستدلال. وأما من لا يرى ذلك فيكفيه الإيمان بمجرد الشرع دون نظر العقل. وأما تفاريع الفقه فلا حاجة به إليها، لأن المجتهد هو الذي يولدها. وهذه الشرائط بالجملة إنما هي في حق المجتهد بإطلاق الذي تمكنه الفتوى في كل نازلة. وأما من لم تكن عنده نعم كل المصنف ذكر الاجتهاد وشرطه وأقسامه، وأشار إلى المشاهد المطلق فيما ذكر من الصفات، وجملة ما ذكر من الصفات أنه يلزم أن يكون عارفا بأصول الأدلة وأولها الكتاب والسنة والإجماع، عارفا بالقرآن، وأشار إلى أنه لا يلزم أن يكون حافظا لكل آياته بل ما يكون مدار الأحكام عليها، وهذا على كل حال فيه نظر. وأشار إلى أن السنة يكون عارفا بالصحيح فيها، ولكنه إن قلد البخاري ومسلم صار مقلدا من هذا الوجه، وهذا فيه نظر أيضا. وأشار إلى مسألة العلم بمسائل الإجماع، وهذا وجيه فيما ذكره. وأشار إلى أنه يكون عارفا باللغة والدلالات، وهذا لا بد منه في الإجماع كما ذكر المصنف. وأشار إلى أنه يكون عارفا بعلم الكلام، ثم تعقب هذا أو قيد هذا بأن هذا يتفرع على قول من يقول بأن النظر أول الواجبات بخلاف من لا يقول كذلك، وهذا خطأ على كل تقدير، فإن علم الكلام هو علم محدث في المسلمين، والمقصود الإيمان بالله ومعرفة الله، فهذا أصل من الدين لا يكون مؤمنا ومسلما إلا به، بغض النظر عن كونه مسلما مجتهدا أو مسلما عاديا عاميا. هذا ليس هو شرط للاجتهاد إذا ما أردته بمعنى الإيمان الذي هو التصديق بوجود الله وبربوبية الله، هذا شرط لصحة الإسلام. وأما إذا أرادوا بذلك أن يعرف الطرق النظرية الكلامية التي استعملها النظار للمعرفة، فهذا هو الذي يقال إنه محدث لا أصل له، فإنهم اخترعوا طرقا لم يجبها الشرع ولا العقل، وتجاوزوا ما علم بالفطرة فجعل الضرورية نظريا يحتاج إلى استدلال. وإلا فإن معرفة الله هذا لا أحد ينازع عنه، لأن الإسلام لا يقع إلا بها، ولا يتصور أن يكون مجتهدا من علماء المسلمين ليس عارفا بالله سبحانه، هذا بدهي أنه ليس كذلك، لكن أرادوا بذلك أن يعرف الطرق النظرية التي ذكرها المتكلمون في مسألة إثبات حدوث العالم وما إلى ذلك، وهذا اشتراطه لا أصل له، بل يعرف حدوث العالم بالفطرة وبالآيات الأخرى، ولا يلزم الطرق الكلامية التي ذكرها المتكلمون بعينها. وأشار بعد ذلك إلى أن هذا الوصف هو في المجتهد المطلق، وقال إنه لا يلزم أن يكون عارفا بتفاريق الفقه والفروع، وعلل ذلك بتعليل عقلي مبني على التجريد، وهذا الذي جعل المصنف على أو مع استحكامه في النظر والعقليات، إلا أنه فاته أن هذا التعليل ليس بمناسب للمحل، لأنه قال لا يلزم أن يكون عارفا بتفاريق الفروع، يقول لأنه هو الذي يصنعها، فكأنك إذا قلت أنه يلزم أن يكون عارفا بها صار هذا من تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل ممتنع، أو صار من التمانع في الاجتهاد مع المعرفة، فإذا عرف تفاريق الفقه فكيف يجتهد إذن؟ فهذا تمانع فيما يبدو في ابتداء النظر العقلي، ولكنك إذا أمعنت النظر بان لك أن المجتهد لا يكون مجتهدا إلا بمعرفة الفروع، لأنه إذا كان الحكم منصوصا ما صار محل الاجتهاد، أليس كذلك؟ فمحل الاجتهاد ما كان من نحو القياس مثلا، فهو لا يكون بالقياس عارفا إلا إذا عرف الفروع، وهل هذا الفرع يناسب هذا الأصل أو يناسب غيره، أليس كذلك؟ فإذا ما أحاط ب إذا كان مجتهدا في حكم مسكوت عنه لا بد أن يعرف الفروع حتى ينظر أنسبها وأقربها وأكثرها مناسبة وينظر في علته إلى آخره، فكيف يقدر أنه لا يلزم المجتهد أن يكون عارفا بتفاريق الفروع؟ لكن إن أراد أنه لا يلزم أن يكون محيطا بجزئيات كل الفروض الفقهية والمسائل الفقهية التي أكثر الفقهاء من تفريعها، هذا أمر يحتمل الاعتبار، لكن أنه ينفى من أصله فهذا أو ينفى العلم بجملة التفاريع أو التفاريق الفقهية كما سماها، هذا ليس متوجها، والتعليل الذي علل المصنف به لا يلزم على هذا التقدير. نقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وفي موضوع الاجتهاد كلام لعله يأتي الاستثناء فيه في بقية كلام المصنف.